وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب من اهل بثمن النبي صلى الله عليه وسلم كعباد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا المكي بن ابراهيم عن ابن جريج قال جابر رضي الله عنه: امر النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه ان يقيم على احرامه وذكر قبل سراقه. حدثنا الحسن بن علي الخلال المدني قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا سليم بن حيان قال سمعت مروان الاصفر عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم علي رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال: بما اهلك؟ قال: بما اهل به النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: لولا ان معي الهدي لاحللت. وزاد محمد بن بكر عن ابن جريج قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بما اهلت يا علي؟ قال: بما اهل به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فاهدي وانقذ حراما كما انت. فأهدينا. فأهدي وامكث حراما. نعم. وامكث. فأهدي. نعم. وامكث حراما كما. نعم. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طريق بن شهاب عن ابي موسى رضي الله عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم الى قوم من جهل فجئت وهو بفضحه فقال: بما اهلك؟ قلت: اهلك بعلاج النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هل معك من هل؟ قلت: لا. فامرني فطفت بالبيت وبالصفا والمروه، ثم امرني فاهللت فاتيت امراه من قومي فما شطتني او غسلت راسي. فقدم عمر رضي الله عنه فقال: ان ناخذ بكتاب الله فانه يامرنا بالتمام. قال الله تعالى: واتموا الحج والعمره. وان ناخذ بسنه النبي صلى الله عليه وسلم فانه لم يحل حتى نحر الهدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى للإحرام المبهم أو الإحرام كإحرام فلان، الإحرام كإحرام فلان. والبخاري رحمه الله قال في الترجمة: باب من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، في زمنه. وهذا إشارة إلى أن البخاري رحمه الله تعالى يريد أن ذلك خاص بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن ذلك خاص بزمن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد مر معنا أن الإحرام له أربع أحوال. الأولى أن يحرم مطلقا، يقول: لبيك اللهم لبيك، سواء في الحج العمرة أمرها سهل، يحرم مطلقا. فهذا صحيح، ويصرفه إلى ما يشاء إفراد أو قران أو تمتع، يصرفه إلى ما يشاء. القسم الثاني أن يحرم بما أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم. فالأمر ظاهر، نقول: إن كان معه الهدي فيكون قارنا كما كان النبي عليه الصلاة والسلام، يكون قارنا، وإلا يكون متمتعا. القسم الثالث أن يحرم بما أحرم به فلان، يعني زيد من الناس. فظاهر كلام البخاري أن هذا لا يكون، هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. والقول الثاني أنه يصح إذا قال: لبيك بما أهل به فلان ونحوه، فإن هذا جائز، ويكون على ما أحرم عليه، مفردا أو قارنا أو متمتعا. وإذا لم يكن معه هدي، الأمر معلوم، له أن يتمتع. كم حالة هذه؟ الأولى مطلقا، ثاني نعم نعم، الثالث أحسنت، الرابع المعلوم، الرابع أن يعين، الرابع أن يقول لبيك حجا أو لبيك عمرة إلى آخره، الرابع أن يعين، وهذا أمرها ظاهر، هذا أمرها ظاهر. قال رحمه الله تعالى: باب من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، قاله ابن عمر. والقول الأول أنه يجوز أن يقول أحرمت بما أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم أو فلان، هذا مذهب الجمهور، هذا مذهب الجمهور، مذهب الجمهور أنه له ذلك، أنه له ذلك. والقول الثاني أنه لا يصح الإحرام المبهم، لا يصح الإحرام المبهم، هذا مذهب المالكية ومذهب الحنفية، وهو ظاهر رأي البخاري هنا، وهو ظاهر رأي البخاري هنا. والأصل، الأصل الصحة، الأصل جواز، الأصل جواز، لأن ما يحصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو للتشريع، هو للتشريع، فلو أن يحرم مطلقا ثم يصرفه لما شاء ويحرم بما أحرم به فلان، يحرم بما أحرم به فلان. ثم ذكر حديث جابر رضي الله عنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه أن يقيم على إحرامه، وذكر قول سراقة، يقول أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يقيم على إحرامه، علي قدم من اليمن، علي قدم من اليمن، وأحرم بما أحرم به فلان. البخاري هنا ذكر حديث علي تحت الترجمة، واضح، ولم يذكر الشاهد. لماذا لم يذكر الشاهد؟ لأن البخاري أحيانا يذكر لفظ الحديث، أول الحديث مثلا، ولا يذكر الشاهد. لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم قال له، أمره أن يقيم على إحرامه، ها، في أبواب أخرى ذكره البخاري كاملا، ذكره مطولا، أن علي قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه هدي من اليمن، وقال يا رسول الله أحرمت بما أحرمت به، واضح لا؟ فأمر النبي صلى الله عليه وسلم يبقى على إحرامه، أمر يبقى على إحرامه لأنه ساق، ساق الهدي. قال: وذكر قول سراقة، ذكر قول سراقة، ما هو قول سراقة؟ سراقة لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلوا الذين ليس معهم الهدي، أمرهم أن يحلوا، قال سراقة بن مالك رضي الله عنه: أعمرتنا لعامنا هذا أو للأبد؟ أعمرتنا لعامنا هذا أو للأبد؟ قال: بل للأبد. لما سأله عن العمرة هل هي خاصة بالصحابة لهذا العام أو للأبد، قال النبي صلى الله عليه وسلم للأبد، قال للأبد. ثم ذكر أيضا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم علي رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن، فقال: بما أهللت؟ قال: بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لولا أن معي الهدي لأحللت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما منعه من الإحلال أنه ساق الهدي، أنه ساق الهدي. وزاد محمد بن بكر عن ابن جريج قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بما أهللت يا علي؟ قال: بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فأهدي وامكث حراما كما كنت، يعني كن على إحرامك، كن على إحرامك، ليس له أن يحل لأنه ساق، ساق الهدي، ساق الهدي. وهذا معلوم أن من ساق الهدي لا يحل، أن من ساق الهدي لا يحل حتى يبلغ الهدي محله. ثم ذكر أيضا حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوم باليمن، واليمن كان فيه معاذ وأبو موسى، كان فيه معاذ وأبو موسى، بعثهما النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهما: بشرا ولا تنفرا، يسرا ولا تعسرا، إلى آخره. قدم أيضا أبو موسى، قدم من اليمن مثل ما قدم معاذ. قال عن أبي موسى رضي الله عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوم باليمن، فجئت وهو بالبطحاء، فقال: بما أهللت؟ قلت: أهللت كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هل معك من هدي؟ قلت: لا. فأمرني فطفت بالبيت وبالصفا والمروة، ثم أمرني فأحللت كما أمر، ها، كما أمر الصحابة، كما أمر الصحابة. فأبو موسى ليس معه هدي، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحل، وعلي معه هدي لم يأمره بالإحلال بل بقي على إحرامه. قال: فأمرني فطفت بالبيت وبالصفا والمروة، ثم أمرني فأحللت، فأتيت امرأة من قومي فمشطتني أو غسلت رأسي. قل: فأتيت امرأة من قومي فمشطتني، لأنه لا يمتشط إلا من أحل. حل، لا يمتشط إلا من حل من إحرامه. وقوله فأتيت امرأة من قومي، أتيت امرأة من قومي، المرأة هنا مبهمة، لم يبين لي محرم أو ليست بمحرم، محرم أو ليست بمحرم، ويكون هذا من الحديث المشتبهة التي لم يبين فيها الحكم، فتحمل على المحكم، تحمل على المحكم. ما هو المحكم؟ أنها تكون محرما له، أنها تكون محرما له، فتحمل هذه المرأة على أنها محرم، على أنها محرم، وإلى الأجنبية لا تمشط الرجل الأجنبي. قال فأتيت امرأة من قومي فمشطتني أو غسلت رأسي، فقدم عمر رضي الله عنه فقال إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمر بالتمام، قال الله قال الله وأتم الحج والعمرة، وإن نأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى نحر الهدي، حتى نحر الهدي. قوله فقدم عمر، هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وفي خلافته، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في خلافته رضي الله عنه، فإن عمر في خلافته كان يأمر الناس بالإفراد، عمر أبو بكر وعمر وعثمان كانوا يأمرون الناس بالإفراد ويمنعون المتعة، يمنعون المتعة، ويقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإحلال، أمر بالمتعة لإبطال ما كان في الجاهلية، لإبطال ما كان في الجاهلية، والآن الأمر اتضح، الآن الأمر معلوم فلا يحتاج، واضح لما هو واضح. أهل الجاهلية العمرة عندهم في أشهر الحج من أفجر الفجور، يعني من أفجر الفجور أن يعتمروا في شوال أو في ذي القعدة أو في شهر ذي الحجة، هذا من أفجر الفجور عندهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يجعلوها عمرة لإبطال ما كان عليها للجاهلية. فلما كان عمر رضي الله عنه كان يمنع المتعة ويوجب الإفراد، وهذا رأي أبي بكر وعثمان، عمر وعثمان وبعض العلماء. والقول الثاني، قول الثاني هو مذهب ابن عباس، مذهب ابن عباس واختيار شيخ الإسلام بن تيمية، مذهب ابن عباس واختيار ابن القيم، اختيار ابن القيم أن التمتع، وأن التمتع واجب، التمتع واجب، وأنه يحل من العمرة شاء أم أبى، هذا مذهب ابن عباس، يحل من العمرة شاء أم أبى. ولهذا لما أمر ابن عباس بالتمتع قيل له إن أبا بكر وعمر يأمراني بالإفراد، فقال أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، فهو يوجب المتعة، يوجب المتعة، يعني الإنسان إذا لم يسق الهدي يجب أن يكون متمتعا، يجب أن يطوف طواف العمرة ويقصر. والوجوب عند ابن عباس هنا وجوب حتمي، يعني تلقائيا يحل حتى لو لم يرد لابد أن يحل. والقول الثالث، قول الثالث أن التمتع مستحب وليس بواجب، أن التمتع مستحب وليس بواجب، وهذا القول هو الراجح، القول الثالث هو الراجح، وهو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية، يقول أن التمتع واجب على الصحابة مستحب لغيرهم، واجب على الصحابة مستحب لغيرهم، الصحابة أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلوا وغضب لما تأخروا، فدل على وجوب عليهم، دل على أنه واجب على الصحابة، لكن المستحب على غيرهم، مستحب عند غيرهم، واضح ولا لا؟ ابن عباس يرى أن التمتع واجب، عمر يرى أن التمتع ممنوع، لا بد من الإفراد. طيب ما غرض عمر رضي الله عنه وأبو بكر وعثمان؟ غرضهم يقولون حتى لا يخلو البيت، يقولون لو أننا سمحنا للناس بالتمتع اقتصر الإنسان على عمرته مع حجه فلم يأتي إلى مكة أحد، قد يخلو البيت، وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه. أما كون النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة، فعمر لا يخالف السنة لا، لكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الصحابة غرضه إبطال ما كان عليه أهل الجاهلية، إبطال ما كان عليه أهل الجاهلية، ها واضح لا؟ والآن الأمر استقر أن العمرة جائزة في أشهر الحج، ولا عندنا أمر من أمر الجاهلية نريد أن يعني نأمر بالتمتع لأجله، فألزم الناس بالإفراد، ألزم الناس بالإفراد، واضح لما واضح؟ طيب هنا يقول فقدم عمر رضي الله عنه، هذا يعني في خلافة عمر، قدم عمر فقال إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام وأتم الحج والعمرة لله، لأن المفرد ها يتم، المفرد يتم، والمتمتع يحل بينهما، يحل بينهما. فعمر يقول إن أخذنا بكتاب الله إذن هو الإفراد، ما نحل من الإحرام، واضح ولا لا؟ وإن نأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام بقي على إحرامه أيضا، ما حل، قارب، بقي على إحرامه، واضح ولا لا؟ لكن هذا رأيه رضي الله عنه، ومن وافقه. والعلماء رحمهم الله يرجحون القول بالاستحباب، يرجحون القول بالاستحباب لا بالوجوب، فلا يأخذون بقول ابن عباس رضي الله عنهما ولا بقول أبي بكر وعمر، مع أنهم أئمة وأمرنا باتباع سنتهم، لكن أهل العلم رحمهم الله تعالى إذا اتضحت لهم السنة واجتهد مجتهد بخلافها لا يلزم أن يؤخذ بقوله، لا يلزم أن يؤخذ بقوله. فعمر يوجب الإفراد وابن عباس يوجب المتعة، والقول الثالث الوسط، الوسط وهو الاستحباب، وهو الاستحباب. قال فقدم عمر رضي الله عنه فقال إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمر بالتمام ويتم الحج والعمرة، وإن نأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى نحر الهدي. وما غرض عمر بهذا الكلام؟ غرضه أن يمنع المتعة، أن يمنع المتعة، لأنه إن أتم العمرة لم يحل، وإن اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم بقي على إحرامه. باب قول الله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يسألونك عن الأهلة الكلية مواقيت للناس والحج. وقال ابن عمر رضي الله عنهما أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج. وكره عثمان رضي الله عنه أن يحرم من خراسان أو قرمان. حدثنا محمد بن مشال قال حدثني أبو بكر الحنفي قال حدثنا أفلح بن حميد قال سمعت قاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج وليالي الحج وحرم الحج وحرم الحج فنزلنا بسرف. نعم، كسر الراء. نعم. فنزلنا بسرف. قالت فخرج إلى أصحابه فقال من لم يكن منكم معه هدي فأحب أن يجعل عمرة فليفعل، ومن كان معه الهدي فلا. ومن كان معه الهدي فلا. نعم. قالت فالآخر بها والتارك لها من أصحابه. قالت فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجال من أصحابه فكانوا أهل قوة وكان معهم الهدي فلم يقدروا على العمرة. قالت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما يبكيك يا هنتان؟ قلت سمعت قولك لأصحابك فمنعت العمرة. قال وما شأنك؟ قالت لا أصلي. قلت لا أصلي. قال فلا يضيرك إنما أنت امرأة من بنات آدم كتب الله عليك كما كتب عليهم فكوني في حجتك فعسى الله أن يرزقكيها. قالت فخرجنا في حجتي حتى قدمنا منى فطهرت ثم خرجت من منى فأفضت بالبيت. قالت ثم خرجت معه في النفر الآخر ثم خرجت معه في النفر الآخر. كمل الحرف الأخير انطقه. ثم خرجت لأن الكلام لعائشة. إيه الكلام لعائشة. نعم، قد يكون هناك نسخة أخرى لكن الأصل الكلام لعائشة. نعم. قال ثم خرجت معه في النفر الآخر الآخر حتى نزل المحصن ونزلنا معه، فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال أخرج بأختك من الحرم فتهل بعمرة ثم فرغ ثم أتيها هنا فإني أنظركما حتى تأتياني. قالت فخرجنا حتى إذا فرغت وفرغت من الطواف ثم جئت بسحر فقال هل فرغتم؟ فقلت نعم. فآذن بالرحيل في أصحابه فارتحل الناس، فمر متوجها إلى المدينة. طير من ضار يطير طيرا، ويقال ضار يدور ضرا وضر يدور ضرا. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى الحج أشهر معلومات إلى آخره. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى للإحرام قبل زمن الحج، هل يصح أو لا؟ الإحرام قبل زمن الحج هل يصح أو لا؟ لأن الحج له ميقاتان، الحج له ميقاتان، ميقات زمني، الحج له ميقاتان، ميقات زمني وميقات مكاني، ميقات زمني وميقات مكاني، ويقال المواقيت الزمنية والمواقيت المكانية. فهل يجوز أن يحرم قبل أشهر الحج؟ هل يجوز أن يحرم قبل أشهر الحج؟ هذه مسألة اختلف العلماء فيها رحمهم الله تعالى. فالقول الأول، أولا مواقيت الحج، أولا الميقات الزماني للحج. يقول رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى الحج أشهر معلومات. أشهر هذا جمع، هذا جمع، ولهذا اختلف العلماء. فالقول الأول أن أشهر الحج ثلاثة، قول الأول أن أشهر الحج ثلاثة، وهذا مذهب الإمام مالك، هذا الإمام مالك، أشهر الحج ثلاثة: شوال وذو القعدة وذو الحجة، وذو الحجة كامل، شهر كامل، هذا مذهب الإمام مالك. والقول الثاني، القول الثاني ومذهب الإمام أحمد أبي حنيفة، أنه شهر ذي القعدة وذي الحجة وعشرة أيام من ذي الحجة، شهر شوال وذي القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة، من ذي الحجة. والقول الثالث ومذهب الشافعية وقريب من الحنابلة، أنه شوال وذي القعدة وعشر ليال، عشر ليال من ذي الحجة. وأقرب الأقوال الأول، أقرب الأقوال مذهب المالكية أنه ثلاث أشهر، أنه ثلاثة أشهر، لأنه كما يقول الفقهاء له أن يؤخر بعض أعمال الحج إلى نهاية شهر ذي الحجة، له أن يؤخره. لكن هناك أعمال لا تؤخر عن شهر، عن أيام الحج، هناك أعمال لا تؤخر، يعني عندك مثل الرمي، الوقوف بعرفة، المبيت بمنى، مزدلفة، هذا له وقت لا يؤخر عنه، هذا له وقت لا يؤخر عنه. لكن لو أخر الطواف، طاف في آخر شهر 12، فإنه جاهز، فإن الطواف صحيح. ولو أخر الحلق إلى نهاية شهر ذي الحجة فإنه صحيح. ولهذا يكون الأقرب، أقرب الأقوال رأي المالكية أنه ثلاث أشهر. طيب، هل يجوز له أن يحرم قبل أشهر الحج؟ يعني لو أن إنسان أحرم بالحج عيد رمضان، يوم العيد في رمضان، هل ينعقد إحرامه؟ إذا أحرم يوم عيد رمضان صلى العيد ثم أحرم، وإن شئت فقل غربت الشمس وأعلن للعيد ثم أحرم، ها هل يكون محرم بأشهر الحج؟ نعم، أحرم بأشهر الحج. لو أحرم يوم العيد رمضان أو ليلة العيد فإنه قد أحرم بأشهر الحج، أحرم بأشهر الحج. فأشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة. طيب لو أحرم قبلها، أحرم في رمضان للحج أو أحرم في شعبان، هل ينعقد إحرامه أو لا؟ قول الأول، قول الأول أن إحرامه لا ينعقد، لا يصح إحرامه، لا ينعقد ولا يصح. وهذا مذهب ابن حزم الظاهري رحمه الله تعالى أنه لا يصح، لأنه كالذي يصلي الصلاة قبل وقتها، كالذي يصلي الصلاة قبل وقتها، ولأن الله جل وعلا يقول ها الحج أشهر معلومات أكملوا، فمن فرض فيهن، فمن فرض فيهن هنا يعود على أي شيء؟ على الأشهر. إذن من أحرم في غيرهن فإنه لا ينعقد إحرامه، فإنه لا ينعقد إحرامه. هذا القول الأول. والقول الثاني أنه ينعقد مع الكراهة، أنه ينعقد مع الكراهة، أن إحرامه صحيح لكنه يكره، صحيح لكنه يكره. القول الثالث، القول الثالث أن إحرامه ينعقد لكن ينقلب عمرة، أن إحرامه ينعقد لكن ينقلب عمرة، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب، وهو اختيار شيخنا رحمه الله تعالى أنه ينقلب عمرة، إحرامه ينقلب عمرة. لأننا إما أن نقول إحرامه لا يصح، وإما أن نقول ها ينعقد لكن يكون عمرة، يكون عمرة، لأنه هنا أحرم قبل الوقت، أحرم قبل الوقت. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الشاهد قال: فمن فرض فيهن. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فكون الهلال ميقات للحج لا يجوز، لا يصح إحرامه إذا أحرم قبل إهلال الحج، قبل أن يهل الهلال الحج. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وعشر من ذي الحجة. هذا أثر ابن عباس، وقال هذا أثر ابن عمر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: من السنة ألا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، من السنة ألا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج. وقال ابن عباس هنا ألا يحرم إلا في أشهر الحج، فإن مراده ها مراده في وقت الإحرام، في وقت الحج، يعني يوم عرفة أو قبل عرفة. ليس مراد ابن عباس في أشهر الحج له أن يحرم في الحج يوم عاشر يوم النحر، لا، لأن الحج فات، حج عرفة، لكن مراده لا يحرم قبل أشهر الحج. هذا معنى كلام ابن عباس، معناه لا يحرم قبل أشهر الحج. وكره عثمان رضي الله عنه أن يحرم من خراسان أو كرمان، أو كرمان. عثمان رضي الله عنه بلغه أن أناس سيحرمون من خراسان، من خراسان، والمسافة بين خراسان أكثر من أشهر الحج، المسافة بين خراسان ومكة أكثر من أشهر الحج. فمن أراد أن يحرم من خراسان، من خراسان ها يلزم منه أي شيء؟ أن يقدم الإحرام. أين خراسان؟ ها في وين؟ في إيران. طيب الذي بيمشي على الإبل من إيران ما تصل مكة، يحتاج إلى ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر أو ستة. فكره عثمان أن يحرم من خراسان، لأنه إذا أراد أن يحرم يلزم منه أن يحرم قبل شهر الحج، ليكون معه مسافة، يكون معه مسافة. فكره عثمان، كره عثمان إحرامه من هناك. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج وليالي الحج وحرم الحج. أكدت عائشة أنهم أحرموا في زمن الإحرام، أحرموا في زمن الإحرام، فهم أحرموا في أشهر الحج، وأيضا في لياليه، أيضا في لياليه، وأيضا حرم الحج، الأشهر الحرم، يعني حرم عليهم ما يحرم على المحرم، وهم أيضا في أشهر حرم في أيام الحج وشهر ذي الحجة الذي هو حرام. قالت: فنزلنا بسرف، سرف موقع قريب من مكة، سرف موقع قريب من مكة. قالت: فخرج إلى أصحابه فقال: من لم يكن منكم معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل. انتبه، النبي صلى الله عليه وسلم أمره لأصحابه بالإحرام ثلاث مرات: مرة خيرهم، ومرة خير الذي ليس معه هدي أن يحل، والمرة الثالثة ألزمهم بالإحلال. انتبه، في ذي الحليفة خيرهم، من شاء أحرم بعمرة، ومن شاء أحرم مفردا، ومن شاء أحرم قارنا، واضح؟ ولما وصلوا سرف ها هذا أمره الثاني. ما هو هذا الأمر؟ قال من لم يكن منكم معه هدي فأحب نجالها أمره فليفعل. الأمر الثالث متى؟ لما طافوا وسعوا أمرهم بالإحلال أو ألزمهم به، الذي ليس معه هدي ألزمه بالإحلال، فيكون أمرهم كم مرة؟ 3 مرات. المرة الأولى عند الإحرام بالخيار يحرموا بما شاءوا، ثم لما قرب من مكة ها خير من ساق من لم يسق الهدي أن يحل، ثم لما طافوا وسعوا أمرهم بالإحلال. فخرج الأصحاب فقال من لم يكن منكم معه هدي فأحب نجاله أمره فليفعل، ومن كان معه الهدي فلا. قالت فالآخذ بها والتارك لها من أصحابه، يعني الأمر الاستحباب، الأمر الاستحباب هذا قبل أن نصل إلى البيت، الأمر الاستحباب من شاء يحل ومن شاء أن أبقى الإحرام. قالت فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجال من أصحابه فكانوا أهل قوة وكان معهم الهدي، يعني عندهم قدرة على الهدي، عندهم قدرة على شراء الهدي وقوة، فساقوا الهدي. أما من لم يستطع أن يشتري الهدي فإنهم حجوا بدون سوق الهدي. من كان قالت فلا قالت فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجال من أصحابه فكانوا أهل قوة وكان معهم الهدي فلم يقدروا على العمرة، لم يقدروا على العمرة، والمعنى لم يقدروا على عمرة منفردة، هذا معنى كلام عائشة، وإلا هم قدروا على العمرة، النبي صلى الله عليه وسلم قارن اعتمر، لكن معناها لم يقدروا على العمرة يعني عمرة مستقلة عن أعمال الحج، هذا معنى كلامها. قال فلم يقدروا على العمرة. قالت لأن العمرة مستقلة ها سيحل من إحرامهم ويكونوا متمتعين. قالت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال ما يبكيك يا هنتا يا هنتا، ورد بعض النسخ يا هنتا، هذا مثل كلام يا فلانة أو يا هذه، يعني ما الذي حصل؟ لماذا تبكين؟ ما يبكيك يا هنتا؟ قلت سمعت قولك لأصحابك فمنعت العمرة، سمعت قولك لأصحابك أنهم ها يحلوا ويكونوا متمتعين فمنعت العمرة، يعني ما تستطيع هي أن تعتمر لأنها لا يمكن أن تطوف بالبيت. وقولها منعت العمرة تقصد العمرة المستقلة التي تحل بعدها. سمعت قولك لأصحابك فمنعت العمرة. قال وما شأنك؟ قالت لا أصلي، هذا من الأدب، هذا من تأدبها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم تقل حائض، قالت لا أصلي، وهي تشير إلى أنها حائض. قال فلا يضيرك، لا يضرك هذا، لا يهمك هذا، لأنه أمر قد جرى به القلم وكتب على بنات آدم، فليس هناك ضرر. ثم أيضا لا يضرك في أجرك، لأنه ليس باختيارك، فالأجر لا ينقص. قال فلا يضيرك، إنما أنت امرأة من بنات آدم، كتب الله عليك ما كتب عليهن، يعني لا تحزن، لن ينقص من أجرك شيء، وهذا أمر ليس بيدك. فكوني في حجك فعسى الله أن يرزقك العمرة. فرزقها الله ها العمرة ولا عمرتين؟ فرزقها الله عمرتين، رزقها الله العمرة التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ورزقها الله أيضا عمرة أخرى، فعمرة مع حجها قارنة، وعمرة بعدما فرغت من الحج، خرجت من التنعيم وأتت بعمرة. قال فعسى الله أن يرزقكيها. قالت فخرجنا في حجته حتى قدمنا منى فطهرت ثم خرجت من منى، وهي رضي الله عنها حاضت كما نقل ابن حزم، حاضت يوم السبت، لأنهم قدموا مكة يوم الأحد، فحاضت يوم السبت وطهرت يوم السبت، صح؟ هي حاضت يوم السبت وطهرت يوم النحر، واضح ولا لا؟ وعرف في حجة النبي صلى الله عليه وسلم أي يوم؟ يوم الجمعة، وهي طهرت يوم النحر. إذا متى طهرت؟ يوم السبت، طهرت يوم السبت. نعم نعم. قالت فخرجنا في حجته حتى قدمنا منى فطهرت، ثم خرجت من منى فأفضت بالبيت، يعني طواف الإفاضة، طواف الإفاضة. ثم خرجت معه في النفر الآخر حتى نزل المحصب، في النفر الآخر، لأن الحج فيه النفر الأول والنفر الآخر. النفر الأول في اليوم الثاني عشر، النفر الأول في اليوم الثاني عشر، والنفر الآخر في اليوم الثالث عشر، في اليوم الثالث عشر، لأن أيام الحج ها كلها لها أسماء، أيام الحج لها أسماء، من يوم ثمانية إلى اليوم الثالث عشر، هذه أيام الحج. أيام الحج يوم ثمانية وتسعة وعشرة وحدى عشر واثنى عشر ثلاثة عشر، كم يوم؟ ست أيام. هذه أيام الحج، كل يوم له اسم. يوم ثمانية يسمى يوم التروية، لأنهم يتربون الماء، يأخذون من مكة إلى منى. واليوم التاسع يسمى يوم عرفة، لأنهم يقفون بعرفة. واليوم العاشر يسمى يوم النحر، يوم النحر. واليوم الحادي عشر يسمى يوم القر، يسمى يوم القر، لأنهم يستقرون في منى. اليوم الثاني عشر يسمى يوم النفر الأول المتعجل، يوم النفر الأول. واليوم الثالث عشر يسمى يوم النفر الآخر، يوم النفر الآخر. النبي صلى الله عليه وسلم تعجل أو تأخر؟ تأخر. النبي صلى الله عليه وسلم تأخر، رمى الجمرات يوم الثالث عشر بعد الزوال، رمى الجمرة يوم الثالث عشر بعد الزوال، ثم خرج في اليوم الثالث عشر إلى المحصب، وهو الأبطح، سمي المحصب لأنه وادي فيه حصباء، وادي فيه حصباء. والآن مباني، لما مباني تكون وصلت إليها العزيزية، فخرج إلى الأبطح، خرج إلى الأبطح قبل الوداع، قبل الوداع، يعني خرج يوم الثالث عشر وبات في الأبطح ليلة الثالث، ليلة الرابع عشر، ليلة الرابع عشر. هل بات الليل كله؟ لا، بات أول الليل، ليلة الرابع عشر. ثم خرج من الأبطح بالليل، من ليلته، إلى المسجد، إلى البيت الحرام، وطاف طواف الوداع، طاف طواف الوداع، وفرغ من طواف الوداع صلاة الفجر، فرغ من طواف الوداع صلاة الفجر، وصلى بهم الفجر في المسجد الحرام، صلى بهم الفجر في المسجد الحرام، وقرأ سورة الطور، قرأ سورة الطور. وطافت أم سلمة ها من ورائه، طافت أم سلمة من ورائه وقالت ما سمعت أجمل من قراءته، سورة الطور، فجري فجر ذلك اليوم. تقول عائشة ثم خرجت معه في النفر الآخر، متى؟ أي يوم؟ يوم الثالث عشر، يوم الثالث عشر، يوم الثالث عشر، في النفر الآخر، حتى نزل المحصب، ونزلنا معه، ونزلنا معه. فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال اخرج بأختك من الحرم. الحديث مختصر، فيها أنها قالت يذهب بعمرة وأذهب بحج إلى آخره. قال فقال اخرج بأختك من الحرم، يعني إلى الحل، من الحرم اخرج بها إلى الحل، فلتهل بعمرة، فلتهل بعمرة. وهذا فيه أن من أراد العمرة وهو في مكة لا بد أن يخرج إلى الحل، واضح محمد؟ لا بد أن يخرج إلى أين؟ إلى الحل. طيب يخرج إلى عرفة أو إلى التنعيم أو إلى الشرائع، ها نقول يخرج إلى أي؟ إلى أي مكان يريده، يخرج إلى أي مكان يريده، لا يشترط التنعيم، الحل. لكن التنعيم الذي خرجت له عائشة لأنه أقرب الحل إليها، أقرب جهة الحل، فيخرج إلى الحل. قال فلتهل بعمرة ثم افرغا ثم أتيا ها هنا فإني أنظركما، فإني أنظركما، يعني أنتظركما، أنتظركما. النظر إذا عدي بحرف جر فالمراد ها الرؤية البصرية، إذا عدي بحرف جر إلى أو اللام فإن المراد البصر البصر. وإذا تعدى بنفسه فالمراد الانتظار، المراد الانتظار وليس الرؤية. قلت أنا أنظر فلانا، أنا أنظر فلانا، ما معنى كلامك؟ ها، أنتظره، أنتظره. وإذا قلت أنظر إلى فلان، ها، ببصرك، ببصرك. قال الله جل وعلا قال انظرونا نقتبس من نوركم، انظرونا نقتبس من نوركم، يعني ها انتظرونا، انتظرونا حتى نأخذ من نوركم، حتى نأخذ من نوركم. قال الله جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، عدي هنا بإلى، إلى ربها ناظرة، فهي رؤية بصرية. إذن هنا المعنى أنتظرك، المعنى أنتظركم. قال قالت قال فلتهل بعمرة ثم افرغ ثم أتي هاهنا فإني أنظركما حتى تأتياني. قالت فخرجنا حتى إذا فرغت وفرغت من الطواف ثم جئته بسحر، يعني آخر الليل، سحر آخر الليل، ثم جئته بسحر فقال هل فرغتم، هل فرغتم؟ فقلت نعم، فآذن بالرحيل في أصحابه فارتحل الناس، فمر متوجها إلى المدينة، مر متوجها من المدينة، فارتحل آخر الليل كما سبق، ارتحل آخر الليل ثم طاف طاف طواف الوداع. والشاهد من هذه الترجمة، شاهد من هذه الترجمة قولها خرجنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج، ولا الحج وحرم الحج، حرم الحج. نعم. باب التمتع والإقران والإقرار بالحج وفسح الحج لمن لم يكن معه هدي. حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم والأمر إلى أنه الحج، فلما قدمنا تطوفنا بالبيت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل، فحل من لم يكن ساق الهدي ونساؤه لم يصبن فأحلل. قالت عائشة رضي الله عنها فحضت فلم أطف بالبيت، فلما كانت لذلك الحصبة قالت يا رسول الله يرجع الناس بعمرة وحجة وأرجع أنا بحجة؟ قال وما قلت ليالي قدمنا مكة؟ قلت لا. قال فذهبي مع أخيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة ثم موعدك كذا وكذا. قال صفية ما أراني إلا حابسة دم. قال عقر حلقا أو ما طفت يوم النحر؟ قالت قلت بلى. قال لا بأس انفري. قالت عائشة رضي الله عنها فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم وهو مصعد من مكة وأنا منهبطة عليها، أو أنا مصعدة وهو منهبط منها. قال رحمه الله تعالى باب التمتع والقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي. هذه الترجمة رحمه الله تعالى عقدها لبيان الأنساك الثلاثة، لبيان الأنساك الثلاثة. وهذه الأنساك، هذه الأنساك الثلاثة، الإنسان مخير، الإنسان مخير بينها، مخير بين الإفراد والقران والتمتع، خير من الإفراد والقران والتمتع. والتمتع، التمتع أن يحرم بالعمرة، التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، في أشهر الحج، ثم يحج من عامه، ثم يحج من عامه. هذا التمتع، تمتع أن يحرم بالعمرة، أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، في أشهر الحج، ثم يحل منها ويحرم الحج من عامه من نفس السنة. هذا التمتع. وأيضا من أحرم بالحج ثم جعله عمرة تحلل يكون أيضا متمتع، يكون متمتع. لكن التمتع هو أن يأتي بعمرة مستقلة ثم يحج في نفس العام، في نفس العام، هذا هو التمتع، هذا التمتع. لكن من أحرم، من اعتمر قبل أشهر الحج، يعني من اعتمر في رمضان ثم حج، هل يكون متمتعا؟ لا، لا يكون متمتعا، لأنه لم يحرم في أشهر الحج. طيب من أحرم في أشهر الحج، من أحرم في أشهر الحج ثم رجع من مكة، خرج من مكة، هل يكون متمتعا أو ينقطع التمتع؟ ينقطع التمتع وإذا حج يكون مفردا. العلماء رحمهم الله تعالى مختلفون. القول الأول، قول الأول أنه يكون متمتعا ما لم يخرج مسافة قصر، يكون متمتعا ما لم يخرج مسافة قصر. وهذا المذهب، هذا مذهب الحنابلة. فإذا خرج من مكة مسافة قصر يعني 80 كيلو ونحوه كما مر معنا، هنا ينقطع التمتع. فإذا حج يكون مفردا، يكون مفردا. والقول الثاني أنه متمتع ما لم يتجاوز الميقات، ما لم يتجاوز الميقات. والقول الثالث أنه يكون متمتعا ما لم يرجع إلى بلده، يكون متمتعا ما لم يرجع إلى بلده. هذا الثالث، نعم، وهذا هو الراجح، أن يكون متمتعا ما لم يرجع إلى بلده، إلى بلده. فلو أن إنسان خرج من هنا أخذ عمره في أشهر الحج ثم خرج من مكة للطائف أو الجدة أو للمدينة، ما رجع إلى بلده ثم حج، يكون متمتعا، يكون متمتعا. لكن لو أخذ عمره في أشهر الحج ثم رجع من مكة إلى بلده إلى هنا ثم حج في نفس السنة، فإنه يكون مفردا، لا يكون متمتع، يكون مفردا إلا إذا أراد أن يأتي بعمره، يكون متمتع. لكن إذا حج بدون أن يعتمر يكون مفردا. هذا بالنسبة الأول، التمتع. التمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يحرم بالحج من عامه، من عامه. قال والقران، القران، القران هو أن يحرم بالعمرة والحج معا، أن يحرم بالعمرة والحج معا، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج. هذا القران، القران أن يحرم بالعمرة والحج معا، يعني يقول لبيك عمرة وحجة، لبيك عمرة وحجة، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج، يقول لبيك عمرة، لبيك عمرة، ثم قبل أن يطوف طواف العمرة قال لبيك حجا، أدخل الحج عليها، فيكون قارنا، يكون قارنا. إذن هذا هو القران. والحال الأولى أن يحرم بالعمرة والحج معا، هذا حصل من بعض الصحابة بل من النبي صلى الله عليه وسلم، واضح. والإحرام بالعمرة ثم إدخال الحج عليها حصل ممن؟ من عائشة لما حاضت. ولهذا الإنسان إذا أحرم بعمرة ثم خشي فوات الحج مثلا، أو حصل له ما يحصل، كما يحصل كما لو أحرمت المرأة حصل لها حيض أو غيره، فإنه يدخل حج العمرة. هذا القارن. إذن القران أن يحرم بالحج والعمرة في آن واحد، أو ها يحرم بالعمرة ويدخل عليها الحج. بقي عندنا، هل له أن يحرم بالحج ثم يدخل عليها العمرة؟ هل له أن يحرم بالحج ثم يدخل عليها العمرة؟ يعني يقول لبيك حجا مفردا، مفردا، ثم يدخل عليها العمرة، يقول لبيك أيضا عمرة، ليكون قارنا، ليكون قارنا. المشهور من مذهب الحنابلة وقال به كثير من العلم أنه لا يصح، لا يصح إدخال العمرة على الحج، لأنه لم يستفد شيئا، لم يستفد شيئا، يعني ما أتى بشيء جديد. العمل هو العمل، أعمال الحج هي هي، إنما أدخل العمرة فلا فائدة هنا، فلم لا ينتفع ولم يأتي بعمل جديد، بخلاف إدخال الحج على العمرة. إدخال الحج على العمرة أتى بعمل جديد، فالعمرة طواف وسعي فقط، لكن لما أدخل الحج وقوف بعرفة رمي جمار، فاستفاد نسك، استفاد زيادة. أما من أحرم بالحج ثم أدخل عليها العمرة، ها هل سيعمل عمل جديد؟ لا. فقالوا لا يصح إدخال العمرة على الحج. هذا مذهب الحنابلة. ومن العلماء من قال يصح إدخال الحج على العمرة، يصح إدخال الحج على العمرة، والله أعلم. إذن هذا هذا القران، هذا القران. ما هو القران؟ أن يحرم بالعمرة والحج جميعا، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج، واضح؟ أو يحرم بالحج ويدخل عليها العمرة، على القول الثاني يكون مقارن، وعلى القول الأول لا، القول الأول لا يصح. قال والإفراد، الإفراد، الإفراد أن يحرم بالحج مفردا، أن يقول لبيك حجا، هذا الإفراد، أن يقول لبيك حجا. طيب بقي عندنا مسألة مهمة في الحقيقة، نسيتها، وهو قلنا التمتع أن يحرم بالحج، من أنواع التمتع أن يحرم بالحج مفردا ثم يقلبه إلى عمره ليكون متمتعا، واضح لا؟ هذا من أنواع التمتع، يعني إنسان قال لبيك حجا مفرد، فلما قرب من مكة قال أنا أريد أن أكون متمتع، يستحب ولا ما يستحب؟ يستحب له، فيجعل عمره يقول لبيك عمره ثم يطوف ويسعى ويقصر، وإذا كان يوم التروية أحرم بالحج ويكون متمتع، واضح؟ هذا جائز ولا ما هو بجائز؟ جائز بل مستحب، إلا انتبهوا، إلا إذا قصد التحيل على إسقاط الحج فلا يجوز قلب العمرة للحج، إذا قصد التحيل على إسقاط الحج فلا يجوز، واضح لا؟ مثاله إنسان أحرم بالحج ثم بدا له أن يكون متمتعا فجعلها عمرة ثم طاف وسعى وقصر، الآن لبس ثيابه صح؟ قال خلاص أنا ماني بحج، رجع إلى بلده، هنا نقول ما يصح، لكن لو أن إنسان قلب الحج إلى عمرة يريد متمتعا فطاف وسعى وقصر ثم بقي في ثيابه ثم عرض له ظرف منعه من الحج، هل عليه شيء؟ لا شيء، ما عليه حج، لماذا؟ لأنه ما دخل بالحج، ما تلبس به، لكن كونه يتحيل لإسقاطه هنا لا يجوز، يبقى على إحرامه، أما إذا لم يقصد التحيل فهل له أن يجعل حجه عمرة، لكن هل يلزمه القضاء أو يحج من العام القادم إلى آخره؟ هذا ذكره العلم. طيب، قال باب التمتع والقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي، هذا فسخ الحج، إذا أحرم بالحج مفردا فله أن يفسخ الحج إلى عمره، إلا إذا كان معه هدي، البخاري يقول لمن لم يكن معه هدي، أما الذي معه هدي لا يمكن أن يتمتع، أن يجعله عمرة لا يمكن، لكن يكون قارن. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أصحابه ماذا قال؟ قال لولا أني سقت الهدي لأحللت، دل على أنه لا يمكن أن يحل، والله جل وعلا يقول فلا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محل، هذا لمن ساق الهدي، والمراد بسوق الهدي، أن يأخذه معه من بلده، وليس لابد أن يسوقه يمشي، لا، لو أخذه معه في السيارة لو اشتراه قبل الميقات ما يلزم أن يأخذه من بلده، لو اشتراه قبل الميقات فإنه يكون ساق الهدي، يكون قارن، لا يستطيع أن يحل إلى لا عمره، لكن الآن يوكل يدفع قيمة الهدي قبل أن يحرم بالحج، صح ولا لا؟ هل يعتبر سوق هدي؟ لا، هذا لا يعتبر سوق هدي، يعني بعض الناس إذا أراد الحج الآن يدفع البنك مثل الراجحي المؤسسة المسؤول عن الهدي والأضاحي، يدفع يقول هذه قيمة هدي في مكة ثم بعد أيام يحرم وقد دفع قيمة الهدي، هنا لا يكون سائقا للهدي، إنما هنا وكالة، يعني وكل المؤسسة تذبح عنه، تشتري الهدي وتذبحه عنه في وقته، يعني يوم النحر، ولا يكون سوقا للهدي، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.